في هذا تنبيه على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة ضرورية من شعائر الملة، به قوام الدين وحفظه وبقاء استمراره إلى آخر أجيال الأمة، وبه صلاح الأمة ودفع العقوبات الكونية عنها والقدرية كونية القدرية، وفيه دفع العقوبات الشرعية أيضا، وفيه أنه من القيام به من أسباب استجابة الدعاء، وأن تعطيله من أسباب منع الإجابة، وأن القيام بالأمر معروف أنه منكر من أسباب التمكين في الأرض والنصر، وهو مظهر خيرية الأمة، دليل خيرية الأمة ومن موجبات الفلاح والنجاة من النار، وأسباب تكفير الخطايا، فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والصلة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه من أسباب دفع تسلط الأعداء، من أسباب حفظ النعم، من أسباب ظهور العلم والسنن، من أسباب زوال الجهل والكسل عن الناس، من أسباب دفع حدوث البدع، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.